بسم الله الرحمن الرحيم. قوم قدر الدار أبصر يا أخوه نواقض الوضوء ناقض هذا الناقض الأول والثاني الأول والثاني. يقول العلماء متعمدين لما يأتوا إلى النواقض يقول نواقض سبعة أو ستة على بعض الآراء أو خمسة على طول يقول الناقض الأول والثاني يقصد الأول والثاني. يقول إحنا متعمدين هذا قدره من الأول والثاني قدره الأول والثاني. نعم ذاك بهري معروف يعني ما يحتاج. يقولها كذا بعض الأساتذة الله العالم على كل حال. نعم لا مو أقول لا هذه كم مو البول هذه كلها ودي حتى الشمال لا ديك واحدة ثانية كان في الصوم في الصوم يمكن بعض الروايات موجودة زين والإمام قاصد هم فهموا العلماء ممكن يعني ما ندري. البول وفي حكمه ظاهرا البلل المشتبه به قبل الاستبراء. الآن يقول من نواقض الوضوء إذا تبول الإنسان نقض وضوء كان الإنسان على وضوء فخرج منه شيء من البول أي شيء ولو نقطة من البول بطل الوضوء. هذا اللي يريد يقوله تمام. يقول وفي حكم هذا الناقضية هذا البطلان تمام ظاهرا البلل المشتبه به قبل الاستبراء يعني هو ما فعل الخرافات اللي سوف تأتي إن شاء الله في باب التقلد بعد شوية نحكام التقلد هذا بيجي لنا إن شاء الله بعد أيام. زين يقول لنا كيفية الاستبراء الاستبراء له كيفيتان يجيها إلينا يسموها الخرافات الست. هذا ما فعل الخرافات فخرج منه شيء فشك أن هذا الخارج اللي باول أو مذي وذي مثلا وذي إذا وذي أو مذي فماذا طاهر يعني بس أنا ما أدري الآن هذا اللي خرج هل هو من الطاهر أو من المذي. وبعبارة أخرى شككنا بين الطهارة والنجاسة في الخارج فما هو الحكم؟ قال إذا لم تستبرأ فهو بحكم البول يعني ناقض يعني نحكم عليه ظاهرا أنه بول. هذا تعبير بالظاهر جدا في محله ودقيق أيضا وفي حكمه ظاهرا البلل المشتبه به قبل الاستبرأ. هذا احتمال في تعبير بالظاهر باعتبار لا نعلم الباطن والواقع ويمكن أن تعبير بالظاهر ظاهرا أي استصحاب النجاسة لأني كنت أعلم بخروج البول خرج البول تمام ثم وضجر لولا قمت وثت طهرت المكان وقمت مشيت حسيت برطوبة خارجة فتح كشف على نفسي لو طب في مادة طالعة ما أدري هذه المادة هي بول أو مذي مثلا أو ودي زين ما أدري يعني إلا قلنا هل هو طار أو نجس نحكم على النجاسة من وين؟ طار ظاهرا في استصحاب خروج البول زين فإما ظاهرا بالشك بين الطهارة والنجاسة التي لا نعلم واقعها وإما بالاستصحاب نفس النجاسة المعلومة من الاستصحاب الأمور الظاهرية والغائط البول والغائط. هذا الغائط سوف يفصل فيه وفي البول. قال إذا الغائط أهم بعد من الإنسان وإن كان عادة الإنسان لما يتغوط يخرج من البول مفاحب دائما يتغوط يخرج البول فهو يقول هم الغائط أيضا لو خرج غائط بدون بول ممكن ممكن يا واحد شال شيء زين، فخرج غائط متعمد او غير متعمد، بمرض او غير مرض، ناقض الوضوء، كان على وضوء خرج منه صار منه باطل الوضوء، هذا شيء مرض. ثم قال سواء كان خروجهما يعني البول والغائط رجع الى البول، يقول الحين الحكم للاثنين، سواء كان خروجهما من الموضع الاصلي يعني موضع فتحة الشرج وموضع فتحة البول، هذا الموضع الاصلي تمام، ام من غيره، هذه الان اللي بجيبها للنوع والفرد كذا بشرحها، ام من غيره، هذه الجمله المعترضه خلوها معترضه، ام من غيره، يعني هذا الذي خرج البول خرج الغائط خرج دق صياية، ولكن هم الموضع الأصلي فتح مع امتداد الموضع الأصلي شرط، يعني فتحة البول ما أقدر خرج مكسر، فتحة الغائط مكسرة لعملية لشيء في مرضه، فخرج من البطن فوري فتحة، هذا إذا خرج وأعلم أن غائط تقبله، إذا خرج وأعلم أنه بول تقبل الوضوء. إذا خروج البول خروج الغائط ناقض للوضوء إن كان من غير المكان الأصلي. فيقول عندنا صورتان، صورة أن يخرج البول والغائط من المكان الأصلي هذا واضح ناقض الوضوء، وتارة صورة ثانية يخرج من غير الموضع الأصلي، ما تصير ناقض؟ قال إذا سد الموضع الأصلي هذا الشرط، لكن ده من سد يقول ما يكون ناقض، يعني ممكن يخرج من فتحة البول فتحة الشرج ممكن، لكن خرج لأنه من الموضع اللي فتحه في البطن يقول ده ما يصير ناقض أصلا ما يكون ناقض. لا مسدودة معقدة، مسدودة مسدودة العملية، مسدودة إلى مرض معين، مسدودة إلى كذا، إذا مسدودة أنا خلاص ناقض، نقول أنه يخرج منه ممكن يخرج تمام ممكن، غاية ما في الأمر إحنا بنسوي مساعدة إلى يوم عندنا قضايا داخل بطنة، ففتحنا لو فتح من بطنة فصار يخرج من فتحة الشرج وصار يخرج من فتحة جديدة، يقول دي الفتحة الجديدة ما يكون ناقض أبدا، ولهذا هو تعبيره سواء كان خروجهم من الموضع الأصلي للنوع تمام، النوع يعني النوع عادة الشر ناقض النوع مطلق النوع هو فتحة الشر واضح، هذه فتحة البول واضحة، هذا النوع يعني النوع، أو لفرد شاذ الخلقة كيف يعني؟ يعني هذا امتدت فتحة الشر من أول ما طلع، فتحة البول امتدت من أول ما طلع تمام، فصار فتحوا إلى عملية وصار يطلع للمكان غير فتحة الشر، خلاص اعتاد على خروج البول وخروج الغائط من فتحة مسوية إلى منتصف، فصار هو الموضع وإن كان شاذ لفرده تمام، سواء النوع أو لهذا الفرد الشاذ على حد سواء، ده الحكم له قلنا من هذه الجهة تمام، من جهة الشذوذ، أم من غيره، يعني شكل سواء كان خروجهما من الموضع الأصلي أم من غيره مع امتداد الموضع الأصلي، شوفوا لاحظوا إذا لقيت مهم لقيت احتراز، وأما مع عدم امتداده الموضع الأصلي فلا يكون ناقضا إلا إذا كان معتادا له أيضا، خلاص صار معتاد حتى المكان غير الأصلي صار معتاد يخرج، فيخرج من المكان الأصلي ويخرج من المكان غير الأصلي، من هنا يخرج من هنا يخرج، فصار المكان غير الأصلي معتاد، إذا صار معتاد كان يصير ناقض. إيه تعال تطلع من فتحة الشجر، تعال تطلع من فتحة هذه، تعتاد على خروجه من الموضعين يقول هذا اسمه، وأما لا اعتاد فتحة الشجر ساعات يطلع يصير فائض عند مثلا غائط عند فائض بول مثلا يطلع من المكان غائط حتى لو فيه لا طيب الضابط عنده تمام هل محتاج لو لا ايه هل محتاج عنده لو لا هذا الضابط شوفوا واما مع عدم امتداد فلا يكون ناقضا الا اذا كان محتاجا له او كان الخروج صوره ثانيه بدفع طبيعي لا بآلة هذا يخرج من ذا المكان وياي وفتحة الشر مفتوحة زين يخرج من ذا المكان مو محتاج ولكن يخرج في حالة طبيعية يعني مو حاطين جهاز بعض حاطين جهاز هذا لا ايوه تحط على هذا ويطلع ما عط على الزر ما يطلع هذا مو حاصل مجال ويطلع فوز اذا يطلع بحاله الطبيعيه من ناقص في سر النقع حتى صورتين اما محتاج والنقع طبيعي زين طيب نشكل طبيعي يقول لك اما عندك مكان اطلي او غيره لك اطليان اذا كان المكان اطلي فهو من اطلي واضح اذا كان المكان غير اطلي وكان الموضع الاطلي مكدوم بدات تماما واضح هذه الصوره الثانيه الصوره الثالثه ان يكون المكان الاطلي موجود والمكان الثاني موجود تمام إن كان غير معتاد وطبيعي فلا يكون ناقص إذا كان معتادا وطبيعي يكون ناقص صار واحد منهم يكون ناقص وشرط الاثنين ولازم يكون حالة طبيعية ومعتاد لا لو كان معتاد وفيه تمام جهاز ما يصير ناقص ما في جهاز ولا في حالة طبيعية هو يخرج أن يكون ناقص واضح هذا التفصيلات نقرا العباره من جديد حتى تصير عندكم اوضح سواء كان خروجهما من الموضع الاصلي للنوع وللفرشات والقمع ام من غيرهما امتداد الموضع الاصلي واما ما عدم امتداده مفتوح للثاني فلا يكون ناقضا الا في صورتين الا اذا كان محتادا له او هذه يدلك او على ولد على أنه تحققت واحدة منهم الاحتياج أو الطبيعي تحقق أنه ناقض أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بآلة وإن كان نحو استحباب الانتخاب للمطلق يعني كل ما تركز أي واحدة من الصور عيد وضوح على نحو الاحتياج استحبابي وخلص روحك لا تشكك روحك شكك روحك لا وإن القديم طبعاً للمسألة قديمة من أيام صاحب الشرائع المحقق العلامة الحلي فيها هما من التفريعات من أول يعني الرواية مواضحة أصلاً الرواية يقول تمام إذا خرج تمام من أحد المخرجين فقد انتقض بعض الأحيان الإمام يعبر يجيب نفس اللفظ يجيب نفس اللفظ خاطر مثلا يلتظر الإمام في الرواية إذا خرج الغائط من الموضع تمام انتقض احنا الحين نجيب الصورة ما جاءت الإمام الإسلام سكر الموضع خرج المكان ثاني وشتوى حين الفقير يقول يعمل قواعد اللي عنده ما عندكم بعد رواية ماكو فهل أن هذا الحكم الأول فقيه الآن فيقول له مع الانتدار على الانتدار يشكر ولا ينتقض الوضوء بالدم يعني واحد اتنفتح خلاه طلع دم وجرح وانت عند العوام انه هو الناقض قال له يعني واحد مخلص ورايح مرحلة حديدة وجرحته طلع دم يعني طلع شوية أو ضرب حتى لو نجح لا الوضوء ما نصف من كلام في الوضوء هل أنت تفضل ولا تصلي ما يصلي ما ولا إلى ثلاثة هي الأولى في الصلاة تمام هل تنجروا تنجروا تمام وجب ما يوجب في حرج تفصيلا ولا أن تكون الوضوء للدم أو الصديد نسميه غي القارب من أحد المخرجين يعني غي زين اللي هي أخلاق ما أخلاق خارج من نفس فتحة الدم طير هذه همزجة في البطن تخرج أو من نفس فتحة مثلا البول إيه لا يعني حنون بيقول مع الهمزجة بتخرج من خارج نعم الموضوع هنا في هذه يعني تصير بعض الأحيان أخلاق هذه كنت ما تحس لها تحس بالزوجة أكثر من الجمة بتطفر المكان تحس بالزوجة هذه أخلاق هذه لو تطلع بس لحالها ما تبصر بعض الأحيان تصير مع المرض أو شيء ما لم يكن معه بول أو غار إذا مفاقب معه بول غار فالنافذ يصير للغار كما لا ينتقض خروج المذي شنو المذي قال وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ولازم مرض ما تكون مخدر عذاب وضحاكم بالله عذاب لا فكر بس بدانه دي ولا السيد نروح من نجف ونقول لك تكون مخدر عارف لكم ونحو ذلك ما يثير الشهوة فإذا النهي رطوبة تخرج مع المداعبة تمام واحد بيتزوج مثلا ودينا على المنام والودي فضهم هذا النهي والودي دون نقطة ونساء فضهم بالشكل زين ما في نقطة وبالدال وهو الرطوبة الخارجة بعد البول هذا الذي لو اشتبه في حقن النساء زين سموه الودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول زين يعني خرج البول ثم خرجت الرطوبة طفى الموضوع كذا والتبرة خرجت هذه المادة إيطار الذي جديد والوذي حط نقطة الوذي الذي المداعبة عندنا وذي وذي الوذي دون نقطة تمام هذه اللي الآن خرج منها بعد البول تمام الوذي الذي فيه النقطة قالت وهو الرطوبة الخارجة بعد البول اللي بدون نقطة بعد البول اللي بنقطة بعد النام يعني خلص مثلا الضرب من التمول مان سلم خرج المني خلص وقام تطول زين ثم خرجت ذي الرطوبة ذي الرطوبة خرجت بعد البول تارة تصير بعد المنى خلص وما تطول زين وعادة بين في لغتي لما يسوي الخرطات قبل البول خرطات تسع وتطلع ذي المادة يقولوا هذه يسموها ولي زين وبعضهم يقول لا مباشرة بعد ما يستمن الإنسان لأنه يخلص يفرغ ما عنده تطلع هذه المادة ولكن لما يشوف يصير نفس القضية في البول يتردد بين المني والنجاسة وبين الوذي تمام فإذا لم يتبول تحكم عليها أنها شنو مني وإذا تبول تحكم عليها أنها وذي يعني واحد تبول فرأى رطوبة وشك أن هذه الرطوبة وهي أو مني نحكم عليها أنها وهي والضابط إلى أن يتبول أما إذا ما تبول ثم مني ما في نعم لا مشكلة النجرة مستكات النجرة بعض الأحيان فالعمدة على الإن إذا يبقى قطع عنده على قطع ما يبقى لأنه ممتلكة أرض له حيوانات منوية تمام لها شكل ولها وجوده معينة وتعرف شنو الوجه عندك دراسة مثلا عارفينه فتقطع لأن الذي خرج حتى قبل البور فإن هذه الزوجة قطعا ولزوجة منه يقول الشكر خلاص صفاء صفاء هذه على فين وأما بقية النواقض على الكلام ما حدثنا